وربط هذه النعمة بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، فمن كان موحدا كان له نصيب زائد من الأمن. وفي الآيات الترغيب في الإحسان وبيان أنه من أسباب الهداية والصلاح للنفس والذرية. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاص حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالهما. ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران التوحيد وترك الظلم لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. وفي الصحيحين عن أبي مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الآيات الترغيب في العلم وبيان أنه من أسباب ارتفاع درجة صاحبه. وفي الآيات أن الذرية الصالحة نعمة من الله تعالى يهبها لمن يشاء من عباده. وفي الآيات أن أبناء البنات يدخلون في اسم الذرية، ولذا ذكر من ذرية نوح أو إبراهيم عيسى عليه السلام. وبذلك قال الإمام الشافعي خلافا لمالك وأحمد: والقول الأول أرجح للآية. وفي الآيات التحذير من الشرك والنهي الشديد عنه وبيان أنه من أسباب حبوط العمل. وقوله: فبهداه مقتده، دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا. واستدل الحنابلة والحنفية بقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا، على المنع من أخذ الأجرة على أفعال القرب. ورخص في ذلك مالك وبعض الشافعية، وقولهم أقوى. وفي الآيات عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لجميع الإنس والجن، لقوله تعالى: إن هو إلا ذكرى للعالمين. وفي الأمر بالاقتداء بالأنبياء نهي عن البدع والابتداع. وفي الآيات أن تدبر القرآن لا يشترط له أن يكون الإنسان من أهل الاجتهاد. وفي الآيات مشروعية الاستدلال في أبواب التوحيد وبطلان قول من أوجب التقليد فيها، وإن كانت هذه الآيات لا تدل على عدم صحة إيمان المقلدين، فإن مقصود الشارع وصول العبد إلى الحق في هذه المطالب. وفي الآيات أن دين الله باق، وأن المتمسكين به هم المنصورون إلى قيام الساعة، وأن أصحاب التوحيد تكون لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ولذا قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة. ثم قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. مما سنتعرض لتفسيره وبيان أحكامه في لقاء آت بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير ورزقكم التوحيد والسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.